سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل هذا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أبو أسود جنبي القرآن كان هذين مارتين آد أقيم بذن أول إرادة ليلة القدر محاكو غيسي وحي تهي هذين كان إرادة ليلة القدر لإرادة محاكو غيسي. ليلة القدر خير من ألف شهر. هدي أدونيس وحي تهي هذين كاس وهذين كخير بذن أو كوناك بذن عمل لقبتو كن بنود مارتين عمل كذين كبديس لقبتو. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وحسود هبينك سجودي هيسا ملائكة أبا يا سودجيس ملك جبريل وسودجي هبينك سجودي هيسا أبا إذن كيسي أمر كيس أي كسود دقايين وحين مارة لسود دقايين أيقو فلين هايو أمر كستو أو أبا وحكم سبحانه وتعالى وحان الحكومة بين كانت سنة وحي مارتي لقوانها أدوية الأحبيادة أيو إيب حكومة. سلام هي حتى مطلع الفجر وهبين نبت قليئة إلا واقو كبريو ومعنها شياطين تي وحاسونا ويحرحرين وشغح مكم الأقاق الكرام.